أضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مواصلة حديثنا عن الجهاد في برنامجكم مفاهيم مع ضيفنا وشيخنا الإمام العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين، رئيس جمعية المستقبل للثقافة والدعوة والتعليم. حياك الله شيخ محمد. كنا في سياق الحديث عن اعتبارات الزمان والمكان في الجهاد، وبدأنا بالحديث عن دار الحرب والإسلام، ووقفنا عند عبارة للإمام الهيتمي رحمه الله يقول فيها: يؤخذ من قولهم أن كل محل قدر فيه أهله على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام. هل هذه قاعدة صحيحة؟ وهل يتفرع عليها أن الدول الأوروبية اليوم مثلا هي دار إسلام باعتبار أن أهلها قادرون على أمن أنفسهم وعلى عبادتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مذهب الشافعية في هذا الباب مذهب متسع، وقد ذكرنا ما نقله الحافظ ابن حجر عن الماوردي رحمهم الله، وهو في كلام الماوردي في الحاوي، فإنه قال: إن كل بلد يستطيع فيه المسلمون إظهار شعائر دينهم دون خوف فهو دار إسلام. واعترضنا على هذا القول ورأينا أنه لا ينضبط، وكلام الهيتمي تفريع على هذا، فإن قوله يمتنعون فيه من أهل الحرب معناه أن لديهم شوكة يستطيعون بها دفع من يصول عليهم، وحينئذ معناه أنهم يحكمون أنفسهم، فيرجع هذا إلى السيال حالا يكون من واقع أنهم إذا كانوا مواطنين أوروبيين لا هذا محميون هذا يتناوله كلام الماوردي وكلام ابن حجر، لكن لا يتناوله كلام الهيتمي والرملي. وعلى كل حال ترون ضعفه كما سبق بالأمس. نعم، لا، لكن هذا إذا كان المسلمون ولو كانوا أقلية لكن كانوا يحكمون أنفسهم في مدينة من المدن، يحكمون أنفسهم مثلاً، أو مدينة يحكمون أنفسهم ويستطيعون الممانعة ولديهم من وسائل الدفع ما يدفعون به المعتدية عنهم، فنعم هي دار إسلام. طيب، سؤال أخير في هذا السياق: إذا لم تكن أوروبا اليوم بالنسبة للمسلمين وهم فيها آمنون في الغالب دار إسلام، هل هي دار عهد أو دار مركبة كما قال ابن تيمية، أو بماذا توصف؟ هي المشكلة أن العهد ينتقض كل يوم مرات. طيب، فالعهد قائم. نعم، في أغلب البلدان لها عهود مع المسلمين، وذمة المسلمين واحدة في الأصل يقوم بها أدناهم، لكن أدناهم محل قيامه بالعهد إذا كان تابعا لإمامه. ولذلك قال الشيخ حسين المكي رحمة الله عليه: اليوم ليس للمسلمين إمام يؤخذ منه أو من أحد المسلمين التابعين له الأمان، وللكافرين طوعا لا كرها، بل أصبحت الغلبة في الأقاليم السبعة للكافرين كما لا يخفى. هذا ذكره في حواشيه على الفروق القرافي. لكن عموما العهد يقوم فيرتبط، والعهد معتبر شرعا، والشارع الحكيم أكد العهد، فالله سبحانه وتعالى حض على الوفاء بالعهود، وقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حض على الوفاء بالعهد مطلقا. والفقهاء ذكروا أن الكافر إذا خاطبه مسلم فقال: تعالى أقتلك، ففهم الكافر منها أنه أمان، وقع الأمان، وأنه إذا قال له شخص من داخل الدار الإسلامية أعطيتك الأمان، فجاء على أساس هذا الأمان، فتبين أن الذي أعطاه الأمان كافر، وقع الأمان على المسلمين. السؤال الآن شيخنا، لماذا إذن أو لماذا نحن مضطرون إلى أن نصنف الواقع السياسي الآن بدار حرب ودار إسلام؟ لماذا لا نخرج من هذا كله؟ قد ذكرنا أن التقسيم غير حاصل. طيب، لكن ما ذكرنا بديلا؟ هذا محل السؤال. البديل أن لا يلزم أن نصنف كل دار على حدة، فقط الدار التي نجد فيها لقطاء أو نجد فيها لقطة أو نجد فيها جنازة لا يعرف من إذا لسنا بحاجة لتوصيفها، أو ينبذ البحر فيها جنازة، هذه الأحكام الدار، أو نجد فيها مالا ضائعا، هذه هي أحكام الدار الموجودة في الفقه. فالموجود في الفقه الإسلامي فيما يتعلق بالديار ما يتعلق بعصمة الدماء والأموال، وأيضا إذا وجدت جنازة، وجد ميت، هل نعتبره مسلما أو كافرا؟ إذا وجد لقيط، هل نعتبره مسلما أو كافرا؟ إذا وجدت لقطة أو وجد ركاز أو يعني لو قال قائل لا داعي لأن نشغل أنفسنا الآن بتوصيف مثلا واقع الدول العالمية اليوم من حيث أن هذا حرب أو إسلام، هل هذا كلام وجيه؟ نعم، يقال أنها ليست محصورة في هذا التقسيم وأن الأمر فيها سهل. انتقل إلى شيء آخر متعلق. وذكرنا أن العهد ينتقد، لأنه مثلا لو كان بين الولايات المتحدة الأمريكية عهد مع أي دولة إسلامية فهذا العهد منسحب على كل المسلمين، لكن إذا نقضته أمريكا فاعتدت على أي دولة إسلامية أو أي مسلم في أي مكان من أنحاء العالم فإنها تنقض العهد بذلك. ولهذا ذكرنا أن العهد يتجدد وينتقد يتجدد وينتقد وهكذا. المسائل الجغرافية أيضا في موضوع الجهاد ما يتعلق باستهداف مصالح الأعداء في غير بلدانهم، كاستهداف مصالح اليهود مثلا في دول عربية أو في دول أوروبية أو نحو ذلك، هل هذا مشروع؟ بالنسبة لمن دخل دار الإسلام بعهد ولو كان ذلك العهد من كافر أو من فاسق أو من أي إنسان، فإنه لا يحل الاعتداء عليه مطلقا. وقد ذكرنا أن البخاري أخرجه في الصحيح، كذلك الترمذي وأبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذا الحديث يشدد جدا في الاعتداء على المعاهدين في عهدهم. والحديث الآخر أيضا الذي فيه ولو كانوا يهودا مثلا، ولو كانوا يهودا، فالمعاهدون ذمة الله وذمة رسوله، والإخبار بها خطر على الدين، فلذلك يجب الوفاء لهم بالعهد ما لم ينقضوا. لكن بالنسبة للمحاربين لابد أن ندرك أنهم على قسمين، قسم أعلن الحرب على كل الأمة الإسلامية فحربه حرب دين، مثل اليهود المحتلين لفلسطين والمسجد الأقصى الذي هو قبلة المسلمين الأولى ومقدس من مقدساتهم، فهؤلاء يعلنوا الحرب على كل المسلمين، كل دولة من دول العالم الإسلامي العلاقة بينهم وبينها هي الحرب، حرب حتى يخرجوا من فلسطين. أما من سواهم من الذين يعتدون على بعض البلدان دون بعض وليس الدافع لذلك دافعا دينيا، لم يعلنوا أنها حرب صليبية وكان الاعتداء من أجل مصالح أو من أجل الحفاظ على سياسات أو أغراض مثل هذا، يقتصر الحرب على تلك الجهة. لكن إذا اعتدوا على المسلمين وغزوهم في دارهم لزم من يليهم من يساعدهم وهكذا حتى يقع فرض الكفاية كما بينا. حديث الإمام، لكن فقط القضية هنا قضية مستوى الحربين، وهذه حرب دينية على الأمة كلها، قاصها ودانها، والأخرى حرب دنيوية على من شنت عليه، لكن إن استنصر لزم النصر، وإذا استنصركم في الدين فعليكم النصر، وإن استنصروا إلا على قوم بينكم وبينهم النصر إلا لا. لكن بالنسبة للعهد إذا نقض، إذا اعتدوا على أي مسلم انتقض، يكون ناقض. حديث الإمام مسلم والذي فيها أن ثقيف كانوا حلفاء لبني عقيل، فأسر الثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله رجلا من بني عقيل الحليف، فجاء فقال يا محمد، فقال ما شأنه؟ قال بما أخذتني؟ قال أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. هذا الأخذ لرجل من بني عقيل بجريرة أن حلفاءه قد أخذوا بعض المسلمين أسرى، لا يصلح أصلا في أن امتداد العدوان على فروع إسرائيل مثلا ولو في بلدان أخرى حليفة هو مشروع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذه من دار أمان، هو رجل مشرك، وأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أمان، فلذلك يمكن لكن أخذوه لأنه لا، هي القضية الاستدلال به الصحيح هو أن يقال هذا الجيش الإسرائيلي غازي ويقاتل المسلمين، لكن الدبلوماسيون الإسرائيليون مثلا أو المزارعون أو حلفاء، هي حلفاء للعسكر فيجوز تناولهم في داخل بلادهم. نعم، في داخل بلادهم فقط، داخل بلادهم، وإذا خرجوا إلى بلاد أخرى ليس فيها أمان كذلك، لكن بلاد المسلمين إذا دخلوها بأمان فلا يستهدفون لهم الأمان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم ثلاثة أيام في المدينة يبيعون تجارتهم اليهود، يبيعوا تجارتهم ثلاثة أيام بلياليهن، وسمح لهم بالدخول المدينة للبيع. طيب، مسألة أخرى متعلقة بالجغرافيا أيضا، وهنا أيضا لا بد أن ندرك أن الحلف المذكور في الحديث هو بمثابة عقد الانتماء للدولة الآن، فهو بمثابة الجنسية، لأن بني ثقيف الراجح في نسبهم أنهم من ذرية هوازن. طيب ابن قيس بن عيلان بن ناس بن مضر بن نزار بن عقيل، وبنو عقيل هم بنو عقيل بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، فهم بنو عمهم ويشملهم الحلف الذي كان يجمع بعض قبائل بلاد العرب اليوم. فيكون بمثابة الجنسية الواحدة. نعم. من مسائل الجغرافيا في الجهاد موضوع القتال في المسجد الحرام، محرم بإطلاق أو هناك حالات يجوز فيها أن يقاتل عند المسجد الحرام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن القتال في الحرم في خطبته، فذكر أنه حل له ساعة من نهار فقط وأنها عادت حرمتها كيوم خلق الله السماوات والأرض، وأن الله حرم مكة. وقوله تعالى حتى يقاتلكم فيه، لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه. نعم، هنا أيضا الفرق بين عنده وفيه. فالمسلمون إذا كانوا في داخل المسجد الحرام فقاتلهم المشركون فيمكن أن يدفعوا عن أنفسهم، وهذا الذي كان ابن الزبير رضي الله عنه يحتج به ويقول، سأذكر ابن الزبير وقتاله. نعم، أيضا في الحرم، وكان يقول أنا عائد الحرم وقد اعتدي عليه، فدفع عن نفسه ودفع معه الصحابة الكرام الذين كانوا معه، فيكون هذا جائزا فقط للدفاع. طيب، والمعتدون الصائلون هم الآثمون. إذا والمدافع من أهل مكة دافع عن نفسه فعل واجبا. إذا وقفنا في صف عبد الملك إن صحت العبارة وقلنا أنه كان يرى ابن الزبير باغيا يشرع قتاله، فيجوز له أن يقاتله؟ لا يمكن أن يقال أن عبد الملك يرى ابن الزبير باغيا، لأن ابن الزبير قبل أن يتولى عبد الملك وأبوه مكث 3 سنوات في الخلافة. لا، وعبد الملك حينئذ سوق ليس له أي شيء في الحكم. لكن لي أقول أكيف صورة، إذا قلت يزيد إذا كان يمكن أن يقالها، لكن عبد الملك لا. عبد الملك جاء وابن الزبير قد استتب حكمه على الحجاز والعراق وأماكن أخرى. طيب، وإذا لجأ واليمن. إذا لجأ صاحب الجريرة إلى البيت الحرام لا يجوز بدءه بالقتال؟ نعم، إذا كانت الجريرة تقتضي حدا من حدود الله فإنه يؤخذ ويقام عليه الحد، لكن يخرج لإقامة الحد لو يعني كانت له منعة. دعني أكيف مثلا بحادثة جهيمان على سبيل المثال، كانت له منعة فلا بد من القتال حتى لا، هذا أصلا احتل الحرم وعطل المسجد الحرام فيجب قتاله على الأمة، فيختلف الحال. نعم، كحال القرامطة، من احتل الحرم أو أراد أن يمنع الناس من شعائر دينهم هذا وجب قتاله على الأمة كلها، ولو في بيت الله الحرام، ولو في بيت الله الحرام. هذا ليس فيه خلاف، لكن القضية هنا قضية من جاء هو ليس معه أي سلاح ولكن عليه جريرة فهرب إلى الحرم ودخل فيه، يؤسر في داخله لا بأس في إذا كانت الجريرة حدا من حدود الله. نعم، ولو قاوم يقاتل؟ أي نعم، إذا كان يخاف من أذاه وإلا يخاف. طيب، مسألة أخرى متعلقة بالزمان، الأشهر الحرم ما حكم القتال فيها؟ بالنسبة للأشهر الحرم كانت ملة إبراهيم وكان القتال فيها محرما مطلقا، حتى جاء بنو مرة فجعلوا النسيء فيها، وقد بيّن الله أنه يخالف ملته لأنه مضاهاة لشرع الله، فقال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ليحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم وهم كانوا يبخرون بالنسيء، فقال شاعرهم شاعر بن مرة ونحن الناسئون على معد شهور الحل نجعلها حراما. لكن استدار الزمان الآن، نعم، في صدر الإسلام بقية الأحكام كما كانت على ملة إبراهيم، فكان القتال فيه محرما. طيب، وحصلت منه حادثة عبد الله بن جحش في سريته، وهي مقارنة بين آخر يوم من الشهر الحرام والبلد الحرام، وحرمة البلد الحرام آكد من حرمة الشهر الحرام، لكن بعد هذا حصلت مواقف نبوية في الشهر الحرام. نعم، فاعتمد عليها بعض الناس في إباحة ذلك، فمنها أوطاس. نعم، أوطاس وحنين، والطائف كانت أيضا في أشهر الحرام. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة يوم 27 من رمضان ومكث فيها 19 يوما، ثم خرج إلى أوطاس، وفي مخرجه مكث أسابع حتى دخل شهر ذي القعدة، ولما دخل شهر ذي القعدة كانت فيه موقعة حنين أو في شهر الحرام، في شهر الحرام، وحاصر ثقيفا في الطائف في القعدة أيضا. وبيعة الرضوان؟ بيعة الرضوان ليست للحرب لأنه خرج للعمرة، لكن تعاهد مع أصحابه لما تعاهد مع أصحابه على القتال. نعم على الموت أصلا, بايعه على الموت. وكان في الأشهر الحرام. وكان في الشهر الحرام في القعدة أيضا, لكن عموما لم يكن خارجا للحرب, وكان جاء معه الهدي مقلدا. وكان كلما جاءه رسول من قريش بين لهم أنه ما جاء للحرب, وأنهم لا يعطونه حرمة, لا يعطونه خطة, لا يعرضون عليه خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجابهم إليها. هل يفهم من هذا الفعل النبوي أن التحريم بات منسوخا مثلا؟ هذا قال به طائفة من أهل العلم, لكن الذين رجحوه أن التحريم باق ولكن خفف فيه, فالدفع من المخوف يجوز في الشهر الحرام وغير الدفع لا يجوز. يعني بعضهم قال هي منسوخة بمثل قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم, هذا الإطلاق في آية القتال التي ذكرناها وآية السيف. لا صعب جدا أن يقال أن هذه العمومات ناسخة للخاص, لأن العام أصلا دلالته مقيدة, والعام بعد التخصيص دلالته ليست قطعية. طيب وإذا قلنا أن ما وقع من غزوات نبوية التي تفضلتم بها كلها كانت أشبه بردة فعل, يعني هي ردة فعل كلها, إذا لم يبتدأ قتالا في الأشهر الحرم فلا هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدأ قتالا أصلا لا في الشهر الحرام ولا في غيره إلا بعمل المشركين هم الذين يستفزون. إذا لما لا نقول أنه يحرم فيها القتال إلا إذا هذا الذي اخترناه وهذا رجحناه, لكن ذكرنا أن فيها خلافا. عطاء يقول ما يحل للناس أن يغزوا في الشهر الحرام ولا أن يقاتلوا فيه ولا والله ما نسخت. نعم هذا رأي عطاء بن أبي رباح وهو رأي كثير من الفقهاء, منهم سفيان الثوري كذلك ومنهم أبو ثور. التحريم باق ولكن إذا وجد موجب. إيه نعم هذا الذي نختاره نرجح. وتحريم مخفف كما قلتم. إيه نعم مخفف في جانب من جوانبه. طيب انتقل لمحور آخر متعلق بالجهاد والواقع السياسي المعاصر, فيه جملة إشكالات في الحقيقة. أول قضية أطرحها على فضيلتكم ما يتعلق بالاتفاقات الدولية والمواثيق السلمية, قرارات الأمم المتحدة, اتفاقية جنيف للأسرى, هذه أصبحت التزامات دولية الآن. إلى أي مدى المجاهد ملزم بتفاصيل وتفريعات هذه الاتفاقات؟ أول شيء هذه الاتفاقيات لا بد أن تعرض على الشرع الحنيف, فما كان منها مخالفا لأي نص من نصوص الشرع أو إجماع أو جلي قياس فهو مردود, لأنها بمثابة الأحكام القضائية. وتعرف قول الفقيه إذا, إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منفسخ من بعد إبرام خلاف نص وإجماع وقاعدة, كذا القياس الجلي قد كيف هامي. الأدلة الأربعة. نعم فإذا كان فيها أي بند يخالف نصا أو إجماعا أو جلي قياسا أو قاعدة من القواعد الشرعية المعتبرة فهو مردود, وهذا الذي يسمى الرقابة دستورية القوانين. رقابة دستورية القوانين, لأن نحن دستورنا البعدية. نعم دستورنا شرع الله. فإذا جاء شيء من الاتفاقيات مخالفا له فهو باطل, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله, كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط, كتاب الله أصدق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق. لكن شيخنا الواقع غالب, يعني الآن الدول مضطرة أن تكون لها عضوية في, هذه قضية ثانية. نحن نسأل عن الحكم الشرعي. نعم في الحكم الشرعي بيّن الله سبحانه وتعالى قوله في قوله قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه, وفي قوله فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. في الاضطرار يقدر بقدره. نعم بقدره, وهو لأهل الاجتهاد من أهل العلم وليس لكل الناس. طيب أنا أذكر لكم أمثلة من هذه الاتفاقات المتعلقة بالقتال حتى نرى مدى مشروعيتها. يعني في قرار هيئة الأمم رقم 6225 فيه مبدأ امتناع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلام الإقليمي أو الاستقلال السياسي لأي دولة. هذا متفق مع الشريعة الإسلامية. لا إشكال فيه. لا إشكال فيه. مبدأ فضل الدول لمنازعاتها الإقليمية بالوسائل السلمية على وجه لا يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر. هذا مطلوب وهو الموافق لآية سورة الحجرات التي قرأنا. طيب على كل دولة تنفيذ التزاماتها الدولية تنفيذا كاملا يحدوه حسن النية والعيش في سلام مع الدول الأخرى. هذا يقيد إذا كانت تلك الالتزامات موافقة للشرع. حسن النية. نعم حسن النية مطلوب على كل حال, لكن القضية قضية ثبوت الالتزامات. إذا كان الالتزام بربا أو مخالفة للشرع فإنه لا يلزم الوفاء به حتى لو اضطرارا. لا إذا اضطر إليه الإنسان يكون مكرها. طيب والمكره حتى لو كره على نطق بالشرك فهو معذور, وقد قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قرار الجمعية العمومية في 24 سبتمبر 27 تقر فكرة أن الحرب العدوانية لا يصح استعمالها كوسيلة لحسم المنازعات بين الدول، وتعتبر هذه الحرب جريمة دولية. هذا ما يبطل أصل جهاد الطلب. لا، نحن ذكرنا أن جهاد الطلب إذا كان لموجب هذا لم يذكر ولم يقيد هنا. وهذا الحال الواقع أن الدول الكافرة هي التي تعتدي دائما على المسلمين، ما رأينا أي دولة إسلامية ولا أي عمل. هم الذين ينقضون. نعم، هم الذين ينقضون دائما. صحيح. اتفاقية هل علمت أن في دولة إسلامية بدأت بالحرب من غير سبب لأي دولة كافرة؟ ربما من باب العجز فقط. لا، حتى لو قدرت ما لا يتصور هذا. في اتفاقية جنيف الأسرة المشهورة في عام 49 فيها النهي عن قتل الأسرة بإطلاق، هل هذا مخالف لشيء من أحكامنا؟ نحن عندنا النهي عن قتل الأسرى كذلك، لكن قد يكون بعضهم يقتل لمصلحة راجحة بالاجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر أسيرين وهما العقبة بن معيط والنضر بن الحارث. أمر عليا أن يقتلهما، وذلك لشدة حربهما لله ورسوله ونزول القرآن في الحكم عليهما بالنار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ندم على قتل النضر بعد أن جاءت وبيعته ونتيلته وقتلته. نعم. هذا اللي سنأتي لقتل الأسرى، لكن هي جاءت هنا عرضا. إذا بالنسبة للاتفاقات لا حرج من الالتزام بها ما لم يكن فيها ما يخالف الشرع. الله. نعم. وإذا وقع الاضطرار فهذا يقدره أهل العلم بقدره. نعم. طيب، لدينا مسألة الأحلاف العسكرية مع غير المسلمين. اليوم الأحلاف العسكرية الناتو وغيرها وكذا قد تدخل فيها بعض الدول الإسلامية، فما حكم الارتباط بأحلاف عسكرية من هذا النوع؟ إذا كانت الأحلاف تلزم المسلمين أن يظلموا وأن يعتدوا وأن يقاتلوا مع دول الكافرة مسلمين أو أن يقاتلوا معها مظلومين ولو غير مسلمين، فهذه الأحلاف باطلة. هي قد لا تلزم، لكن ما يأمل الإنسان أن يقع، يعني الأصل في الحلف لن يكون. لا، أنت توقع على هي القضية قضية البنود التي توقع عليها. نعم. إذا كان البند الذي ستوقع عليه تركيا مثلا يلزمها أن تقاتل إلى جنب الاتحاد الأوروبي إذا أعلن الحرب على أي بلد، فهذا الحروب التي يعلنها الاتحاد تعلنها الدول الأوروبية أو أمريكا غالبا حروب ظلم واعتداء وعصف واستعمار واحتلال، فلا يحل هذا النوع من التحالف. النبي صلى الله عليه وسلم مع خزاعة وهم مشركون ما يصلح أصلا لمثل هذا؟ يصلح للمضطرين المستضعفين أن يكونوا تحت يد دولة الإسلام، تكون دولة الإسلام كل العالم الإسلامي مستضعف اليوم. لا، هو العكس، نحن نقصد أن الكفار هم المستضعفون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الاتفاقية مع قريش قال: من شاء دخل في حلف محمد في عقد محمد وعهده، ومن شاء دخل في حلف قريش في عقد قريش وعهدها. فتواثبت بنو خزاعة فقالوا: نحن في عهد محمد وعقده. وتواثبت بنو بكر بن كنانة وكان بينهما شيء فقالوا: نحن في عهد قريش وعقدها. وهذا كان سبب فتح مكة، فإن خزاعة استمروا عن الحرب مع بني بكر، فظاهر رجال من قريش بني بكر على خزاعة، وخزاعة لما أتى وافدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشهده ذكره أيضا بحلف قديم بين عبد المطلب وخزاعة، وهذا الحلف فيه باستمرار ما بل بحر صوفة في الأبيات الدالية، وما أن حراء مكانه. لكن بعض الناس يفهمه أن خزاعة كانوا مسلمين، وهذا غلط، لأن فيه قتلونا ركعا وسجدا، وفيه ثم أسلمنا فلم ننزع يدا، ليس معنى هذا أن خزاعة أسلموا، وإنما معناها أنهم استسلموا ركعا سجدا. طيب، هذا الركوع والسجود بيتونا بالوتير وجدا وقتلونا ركعا، هذا كان من ملة إسماعيل وإبراهيم من قبل. عجيب. وهم من ذرية إسماعيل. نعم. طيب شيخنا، فلم يسلموا حينئذ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما غزا لنصرة بني كعب وكان بنو جذيمة كذلك قالوا: صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقتلهم خالد بن الوليد، والنبي صلى الله عليه وسلم برئ من ذلك وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. طيب شيخنا، بعض الفقهاء الذين يمنعون الحلف مطلقا بغض النظر عن تفريعاته وتفاصيله يستدلون بجملة أدلة، أحب أن أسمع رأيكم فيها. منها قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم. فيقول مجرد الحلف بغض النظر عن بنوده وتولي للكافرين. بالنسبة للولاء من العقيدة وليس من الأحكام الفقهية. والولاء المقصود به النصرة في الدين، فهو مقيد بأن تكون النصرة في الدين. مثل هذه الآية التي ذكرت من صور التعاون. التعاون ليس داخلا فيه مطلقا، وأيضا حتى النصرة في غير الدين كنصرة المظلوم مطلقا. حلف الفضول. نعم، وقد ذكرنا من قبل فيما يتعلق بالولاء والبراءة. قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد: لا تستضيئوا بنار المشركين، وقالوا النار المقصود بها نار الحلف، فمعناه لا تتحالفوا مع المشركين. ما أظن أن التفسير الدقيق لهذا الحديث، فالحديث يفسره الحديث الآخر الذي عند الترمذي وغيره: لا تراءى حتى لا تتراءى ناراهما. إذا من باب المشاورة والمخالطة للقادرين على ذلك. وكان هذا في صدر الإسلام عندما كانت الهجرة واجبة على من أسلم في دار الكفر. وكان الكثير من الناس يبقون في مستضعفين في تلك الدولة. لا، ليسوا مستضعفين، وهم يستطيعون الهجرة لكن يبقون في غمار المشركين، فإذا حصلت حرب بين المسلمين والمشركين قتل بعضهم أو جرح. شيخنا أزهر بن راشد البصري، الله لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أزهر بن راشد البصري يصح حديثه؟ فيه فيه فيه بحث، لأني وجدته في سنده وأخشى أنه أيضا يضعف في سنده هذا. نعم. عند الإمام أحمد. نعم. لكن أنا أقصد أن هذا يمكن أن يشهد له الحديث الآخر الصحيح. نعم. رفض النبي صلى الله عليه وسلم الاستعانة باليهود من حلفاء ابن أبي وقد كانوا أهل منعة، كذلك ما يشهد لامتناع الحلف أصلا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعين باليهود ولا من يخاف أذاه من المشركين مطلقا، لأنهم يمكن أن يغدروا في أي وقت إذا خشيت الغدر. فقد جرب ذلك. وعندما أرسل عندما جاء الأحزاب يوم الخندق أرسل إليهم السعدين إلى بني قريظة ليعرف هل هم على العهد أم نقضوا، فقال إن وجدتماهم على العهد فأعلنا ذلك للناس، وإن وجدتماهم نقضوا فالحناليل إحنا أفهمه ولا تفتا في أعضاد الناس. فوجدوهم قد نقضوا، وجداهم قد نقضوا، فقال عضل والقارة، ذكره بما كان. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم غدروا كما غدر عضل والقارة في بعث الرجاء، وفهم الناس أنهم معنا كعضل مع القارة. تعاونهم لئلا يفوت ذلك في أعضاد الناس. في الحفاظ على المعنويات الحربية مهم جدا. ضبط اسم القبيلة عضل ولا عضل؟ عضل هكذا. نعم. طيب إذا نحن نخلص إلى أن على وزن المصدر، مصدر عضل، أن الراجح هو أن هذه الأحلاف جائزة إلا إذا خيف منها الضرر أو كان فيها ما لا يجوز. نعم. أو كان مضمن الحلف ما هو. إذا كان مضمن الحلف أي البنود التي ينص عليها الحلف أمورا مشروعة ومطلوبة ومن التعاون البشري العادي مثل حلف الفضول فلا بأس ونحو ذلك برفع الظلم والاعتداء، فهي أحلاف دولية لا حرج فيها. طيب. وإذا كان مضمنها الاعتداء أو الظلم أو ما يخالف الشرع فهي منبوذة مطلقا. وإذا كان فيها استعانة من المسلم بالمشرك فينظر إلى تلك الاستعانة، إذا كانت على ما هو جائز وكان مأمونا فلا يدخل ذلك في قوله ارجع فلن أستعين بمشرك، فإنه قاله لرجل واحد، لكن استعان ببعض المشركين في أمور أخرى كاستعانته بن الأريقط بالهجرة، واستعانته بالعدد من الذين كانوا يأتون بالأخبار من بني مدلج وبني غيرهم من الذين استعان بهم النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى أيضا من المسائل المحدثة، تأجير القواعد العسكرية والمطارات وبيع الأسلحة وهذا الدعم الذي يسمى اللوجستي، هل هو جائز؟ إذا كان لحرب جائزة يكون جائزا، هو تبع لتلك الحرب. فإذا كان لحرب جائزة فهو جائز، وإذا كان لحرب محرمة فهو حرام. لكن أصل تأجير القواعد العسكرية والأسلحة لغير المسلمين أصله ليس ممنوعا، وإنما الشأن في الكيفية أو الغرض. نعم. وأيضا بقوتهم إذا كانوا يتقون بها على الدين يكونوا أصلا منافيا للعقيدة، يكونوا من الولاء لهم. وإذا كانوا يتقون بها على حرب ليست حربا دينيا وإنما هو لتقويتهم حتى يخاف من جانبهم فهو أيضا محرم. وإذا كانوا يستعينون بها على حرب المسلمين فهو حرام، وإذا كانوا يستعينون بها على حرب الكفار ظلما عدوانا فهو حرام. ما بقي شيء. لا بقي إذا كانوا مظلومين. إذا كانوا مظلومين. طيب. ويريدون الدفاع عن أنفسهم، والذين يدافعون وعدوهم الذي ظلمهم ليس مسلما فيجوز مثل هذا النوع وله أدلة. طيب سنأتي الأدلة بعد هذا الفاصل شيخنا إذا سمحت لي. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم يا أخوة والأخوات، نواصل الحديث مع شيخنا الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو. شيخنا، كنا في تأجير القواعد العسكرية والمطارات وقلتم أنه في حال عدم وجود تلك التبارات التي ذكرتم فهو جائز، ولهذا أدلة، تفضلوا بي. نعم. بالنسبة لهذا من التعاون في التعامل، فإذا لم يكن تعاونا على أمر ممنوع في الدين، لم يكن لحرب على المسلمين ولا حرب على المظلومين، وكان للدفاع أو لأمر فيه مصلحة، فإنه من الأمور الجائزة. وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية 100 درع، أقصد استعار منه 100 درع، وبين له أنها عارية مردودة، ومع ذلك دفع له مالا كثيرا جزيلا من غنائم حنين. وكذلك ما أرفد به رجالا في أمور كانوا مظلومين فأعينوا على ظلمهم، كما ذكرنا أيضا حتى إعانة خزاعة، إعانة بني سالم، بني كعب نقصد، وغيرها من الأمور التي فيها العون. طيب، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم. نعم، هذا لا خلاف فيه، يعني يدخل محارب هذا؟ محارب الذي يحارب الله ورسوله، كيف تعينه، كيف تستأجر له قاعدة أو تعينه بسلاح؟ هذا من الولاء أصلا، منافي للعقيدة. طيب، وحديث عمران بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، لا يصلح أصلا. كذلك لأن هذه الفتنة معناه بين المسلمين، وهو ممنوع مطلقا. نعم. فإذا هذا خاص بأهل الحرب وليس بالكافر من حيث هو كافر، هذا المنع المطلق. المنع المطلق ذكرنا أنه بحسب ما يستعمل فيه السلاح. إذا كان في حرب على المسلمين مطلقا فهو ممنوع، سواء كان المحارب مسلما أو غير مسلم. إذا كان في حرب على الكفار مظلومين فإنه حرام. إذا كان سيتقوى به الكفار حتى تقوى شوكتهم ويصعب على المسلمين جهادهم ما بعد فهو حرام. فإنما يحل في هذا النطاق الذي ذكرناه، وهو إذا كان الكافر مظلوما وأراد نصرة على ظالمه ولم يكن في ذلك ضرر على الدين، فيمكن أن يكون ذلك بمقابل وبدون مقابل، وما عدا ذلك فلا. نعم. طيب، من المسائل أيضا المحدثة ما يتعلق بالمنظمات القتالية التي تتشكل بقدر من التسليح لأغراض مختلفة، وأسأل عن عدة أمور متعلقة بها. أولا، أحكامها بحسب موقعها. نشوء هذه المنظمات في بلدان الكافرين، هل هو جائز؟ طبعا، هي المنظمات بحسب الهدف الذي تدعو إليه. قد تكون منظمة إشرار، ومثل الحشاشين في العالم الإسلامي. نعم. يقومون باغتيالات، كبعض النوادي التابعة لنادي الماسوني، في لهم جماعات مسلحة، لهم جماعات مسلحة ولهم أعمال واغتيالات يقومون بها في، وهذا للشر وشر أهل الأرض وعداوة أهل الأرض جميعا. قد يكون من أجل غرض مشروع، مثل شعب احتل ويريد الاستقلال وله الحق في ذلك، وقد يكون هذا متوسطا مثل الجيش الجمهوري الإيرلندي قبل الاتفاق. ومثل، هل هناك صورة غير هذه مشروعة؟ صورة أن يكون البلد محتلا أو مستعمرا وتتشكل من أهله منظمات مسلحة للدفاع، هل هناك صور أخرى مشروعة أيضا؟ يعني ماذا لو تشكلت هذه؟ نعم، إذا كان لمجرد الضغط، ليس لطرد الاستعمار، بل هؤلاء حرموا من بعض حقوقهم وأرادوا أن ينالوا حقوقهم وأن يصلوا إليها. طيب، هل يمكن أن تتشكل هذه المنظمات خارج البلد المحتلة المستعمرة بحجة أنها تدافع عن هذه البلاد المستعمرة؟ طبعا، يمكن أن تتشكل خارج بلادها وخارج حدودها، وهذا الأغلب. فإذا نقلت نشاطها إلى أشياء أخرى لا علاقة لها بما أنشأت له، حينئذ خرجت عن مدارها ولا بد من ردها إلى، ولا ينفع تعلقها حينئذ بالأصل. لا، لكن هي قضية، قضية في هذا النوع، في هذا النوع الناس يتصورونه ملصقا بمنظمة محددة، مثلا الألوية الحمراء أو الجيش الجمهوري في أيام الإسلام، إذا تذكرون كانت في إيران أيضا. نعم، عندنا حماس خلق الآن، خلق حزب أيضاً، الله، خلق، جيش بدر، كثير منظمات جدا. لا، مسلحة غير، نحن نقصد أن هذه الجماعات بعضها واضح جدا أنه شكل من أجل غرض غير مشروع، العدوان. نعم، جيش بدر مثلا ليس لجهاد الأمريكان المحتلين للعراق، وإنما هو لقتال أهل السنة والاعتداء على أهل الدار من المسلمين. فلذلك أصل تشكيلته ممنوع. وحزب الله تبين، نعم، كان في البداية خدع الناس بدعايته أنه يقاوم الاحتلال الصهيوني، ومقاومة الاحتلال الصهيوني أمر مشروع لا إشكال فيه ولا يختلف عليه اثنان، ويجب على السنة وعلى الشيعة قتال اليهود بالسواء. لكن تبين أن هذا كان وراءه أهداف أخرى، وأنهم لم يكونوا يتصرفون من تلقاء أنفسهم، وإنما كانوا جندا لإيران، وأن إيران استغلتهم الآن في قتال بهذا. نعم، المسلمين في سوريا والاعتداء عليهم، فانكشف القناع الذي كان اغتر به كثير من الناس مدة من الزمن. ومثل ذلك أيضا بعض المجموعات التي سميت، مثلا فدائيان الإسلام في إيران. نعم، وكذلك خلق، هذه منظمات تريد في أصل قيامها كانت على حقوق، مطالبة بحقوق معينة. طيب، وتلك الحقوق ليست استقلالا لإقليم معين، وإنما هي أنه حصل ظلم واضطهاد، دفع لمظلمة. نعم، ومثل ذلك منظمات الأكراد في الشعب الكردي، عندما وزعه الاستعمار إلى 4 دول، جعلوا بعضه في إيران وبعضه في العراق وبعضه في تركيا وبعضه في سوريا، قامت بعض المنظمات التي تطلب حقوقها هؤلاء على أنهم ظلموا ولهم مظالم تاريخية، وهم يريدون حقوقهم، لكن بعضهم يتجاوز حد المسموح به مثل حزب العمال الكردستاني في تركيا، وبعضهم يتقيد بالمطالبة بما له فيه حق. أنا كنت ذكرت مثل بعض الأحزاب الكردية في العراق التي هي غير متطرفة وغير إرهابية وإنما تريد حقوقها، وقد تعرض الأكراد في العراق في أيام صدام وقبله لمظالم كبيرة جدا. الإشكال هنا في طلب حقوقها بالسلاح، إذا لم تصل إلى إذا لم يكن إلا لسنة مركب فما حيلة المضطر إلى ركوبها؟ طيب إذا كانت هي أصلا يصب عليها الغازات السامة كما حصل في حلبجة ويقتل نساؤها وأطفالها ويعذبون ويؤذون فماذا يستطيعون؟ لا بد أن يدفعون أنفسهم. وقد ذكرنا أن المقتول دون ماله شهيد والمقتول دون عرضه شهيد والمقتول دون أهله شهيد. هل طلب الاستقلال بجزء من البلاد الإسلامية مطلب مشروع مهما كانت هذه الجماعة المسلحة ومهما كان الظلم الذي وقع عليها؟ هذا أمر جديد لم يعهده الفقهاء ولم يكن في وقت التشريع ولا في وقت الاجتهاد. لأن يعني كثير منها تطالب باستقلال اليوم بعد وجود هذه الدول وبعد سقوط الخلافة، وأصبحت الدول الآن كيانات قائمة لها استقلالها ولها حدودها، فإذا كان ذلك لموجب معين، مثلا نحن نعلم أن جنوب السودان كان جزءا من دولة السودان. متى كان جزءا منها؟ لم يكن جزءا منها في وقت الحكم الإسلامي ولا في وقت حكم الإنجليز الأول ولا في وقت الحكم المهدي ولا في، إنما جاء في وقت الاستعمار الإنجليزي الثاني. الاستعمار الإنجليزي الأول اللي أسقطه المهدي لم يكن لم كانت تكون هذه كانت تسمى الأقالي تسمونها المحافظات أو هذه الإفريقية. فكانت منها كينيا، لم تكن كينيا مستقلة حينئذ، لكن بعدما جاء المهدي أيضا لم يضمها، فلما جاء الاستعمار الإنجليزي الثاني ضمها وجعلها أرضا مغلقة للكنيسة لا يدخلها الدعاة المسلمون وهي محرمة عليهم، ومع ذلك تسرب إليها الحمد لله الدعاة المسلمون ثم انضمت إلى دولة السودان، ومنذ ذلك الوقت وفيها حرب قائمة. فالآن حصلت المشكلة وجاء ناس منهم طالبوا بالاستقلال، فعقدت معهم اتفاقية نفاشة وأدت إلى الاستفتاء فاستقلوا. ما زال إلى الآن بعض الفقهاء يستنكر هذا الاستقلال ويرى أنها غلطة من الرئيس البشير ومن حكومته، وما زال بعض الفقهاء أيضا يدافع عن هذا الاستقلال، يقول هؤلاء من سجموا قط مع السودان وعطلوا مشروع أهل الإسلامي وأدخلوها في حروب لا أول لها ولا آخر، ومكثوا 55 سنة في حرب دامية مات فيها عدد كبير من الدعاة والعلماء وأدت إلى كثير من الخسائر في الواقع في كان الانفصال خيرا. نعم، فإذا هذا النوع ما زال قابل للاجتهاد ولم يصدر فيه إلى الآن رأي من المجامع الفقهية، ولذلك يمكن أن يرجع البحث فيه، لكن عموما يمكن أن نحن ندلي برأينا فيه كرأي فقط، ينظر إلى الشعب إذا كان الشعب له خصوصية، ومثلا العرب في بر إيران الحواس، نعم هؤلاء الآن الدولة أصبحت لها طائفية ولها مذهب ديني وتريد أن تجبر الآخرين عليه قبل أن تجبرهم، ما داموا يجدون كل حقوقهم ليس لهم الحق في المطالبة بالاستقلال لأنهم في دولة أهلها فيهم والأصل الوحدة لكن اليوم أصبحوا بمثابة الأسرى لأنه قتل كثير من قيادات أهل السنة وعلمائهم في إيران، ولم يؤذن لهم ببناء مساجد في كثير من المناطق، ويراد تجهيلهم بالسنة وتجهيلهم بأمر دينهم، فإذن لهم الحق. ونظير ذلك أيضا تعرف قصة الكشمير، وهي قصة كبيرة ما زالت إلى الآن، مع أن كثيرا من الذين يقاتلون في كشمير الهندية يريدون ضمها إلى باكستان ولا يريدون استقلالها، وباكستان نفسها انفصلت أصلاً. باكستان انفصلت وبنغلاديش انفصلت عن دولة الهند الكبيرة. طيب إذا المسألة قابلة للبحث والنقاش وتستحق شهادات مجامع، وكل قضية فيها تدرس بذاتها دراسة عين، نحن ما يمكن أن نطلق القول على عواهنه لكل من أراد الاستقلال من أي إقليم من أي دولة، هذا لا يمكن. صحيح. لكن إذا كانت الدولة مثلا لها مذهب تفرضه على الناس بالسلاح والقوة، وكانت فيها أقلية مثلا أهل السنة في إيران لم يكونوا أقلية قديما لكن اليوم أصبحوا أقلية، هناك خصوصية أن تكون هذه الأقلية أقلية دعني أقول محقة، لقد تكون أقلية عرقية بكل البلد فيها لا، نحن نقصد إذا كانت مضطهدة ومظلومة نعم لها الحق في المطالبة برفع الظلم، المطالبة برفع الظلم عنها، ولو أدى رفع الظلم إلى أن يكون لها حكم ذاتي أو أن يكون لها استقلال بحسب ما يتيسر. طيب وقد شاهدنا بعض الدول الآن التي انفصلت مثل تكيس تشيك ولوفاكسيا أيضا فصلتها وكذلك الجمهوريات الإسلامية الآن مطالبة بالاستقلال في روسيا مثلا أنت عندك شيشان وداغستان ونغوشيا وغيرها من الجمهوريات واستقلت الآن كوسوفا واعترفت بها بعض الدول الإسلامية اعترفت بها المملكة وأظنه بعض الدول الإسلامية. طيب شيخنا نستأذنك معنا اتصال ينتظر من مدة طويلة أخونا أبو عبد الله من السعودية تفضل. الله يجزاه خير مسي عليكم. سامحنا على التأخير. لا ولا استبدنا أنا ما عندي تلفزيون قاعد أسمع كلام الشيخ. الله يحفظك تفضل. الله يحفظك. عندي طلب وسؤالين إذا في مجال بس. تفضل الله. طلب أطلب من الشيخ إنه يشرك والدتي بالدعاء لما يدعو الوالديه في الدعوات إنه لا ينسى يتعهدها بالدعاء. هي حية؟ لا ميتة. ميتة إن شاء الله اللهم اغفر لها ورحمها. لا تنسى مصطلح الدعاء إن شاء الله إنه يكون لها برور وأسأل عن البرور بعد الموت. والسؤال الثاني أنا أشتغل في السوق. السوق يعني مجبرا نشتغل فيه نعم. بحكم ظروفي ويكثر فيه ما يكثر فيه من اللغط وأنا في شهر الفضيل أريد أن أقرأ القرآن وبعض الأئمة يقولون أنه ليس مكان لقراءة القرآن السوق نعم. طيب السؤال الثاني السؤال الثاني المحل الذي أشتغل فيه يوجد فيه تخفيضات 75% طول السنة فهل يجوز يعني مثلا يهمون الزبون أن هناك تخفيضات أيوة أن هناك تخفيضات من القيمة وهي ليست موجودة بس. شكرا جزيلا بارك الله فيك وشكرا لكم بارك الله يرجو الدعاء لأمه ويسأل نعم نحن ندعو لها إن شاء الله نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها بالبر بعد الموت يبقى منه الدعاء لأن الله قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضاء الديون والالتزامات وصلة أرحامهما صلة أرحام الوالدين وكذلك من لهما علاقة به من أصدقائهما وأن يتصدق الإنسان عنهما بما يستطيع فهذا هو برهما بعد الممات قراءة القرآن في السوق حيث اللغط وكذا وهو مضطر إذا كان الإنسان يدخل في كلام الله كلام المخلوقين ويقطعه ويقف في غير موقف ويبتدئ في غير ابتداء فالأفضل له أن لا يفعل لكن إذا كانت الحالة حالة أخينا الذي اتصل بالإمكان أن يجعل في جيبه مسجلا ويجعل في أذنيه سماعتين فيسمع قراءة القرآن ويقرأ معها وإذا اضطر للكلام يتكلم عند الوقف يقف على رأس آيتنا لكن مجرد أن يقرأ الناس في ضجيج من حوله لا أشكال لا أشكال في هذا التخفيضات تخفيضات إذا كان فيها غرور للناس وغش بأن يقال لهم إن فيه تخفيضات والواقع أن التخفيضات لم تكن موجودة أو كانت موجودة من أول العام فالواقع أن السعر هو سعر التخفيض فلا يحل الغش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا اللهم صل وسلم الأخ علي من السعودية تفضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله تقبل الله منا ومنكم في هذا الشهر الكريم آمين حياك الله تفضل لدي سؤالين الأول تعليق على أريد تعليق على كلام الدكتور محمد المختار الشنقيطي حول قتل المرتد طيب. وأن هذا وضعف أساس الشرعي طيب. حيث يقول إنقاذ روح بآية محكمة لا يكرهها في الدين أولى من إزهاقها بحديث أحد وأن الردة نوعان فكرية وعسكرية وأن الأولى عقوبة لا عقوبة عليها في القانون الجنائي الشرعي وأن الثانية لها عقوبة تعزيرية فقط طيب. وأن الاستتابة تحت الضغط مجرد اجتهاد لا يدعمه نص طيب. سؤالي الثاني بالنسبة لبعض الحكومات التي عملت معاهدات مع الدول الغربية وأتوقع أنها من غير حتى اضطرار بل إنها تدعم الغرب بالمال وقتل المسلمين وبالدفاع عنهم عن الغرب نعم والوقوف ضد المسلمين كما حدث في مالي بدعم العمليات الفرنسية بسبعة مليار ريال طيب شكرا طيب شكرا لك بارك الله فيك بالنسبة لسؤال المرتد نحن فصلنا فيه طويلا في حلقات حرية التعبير وفرضنا حلقة كاملة عن الردة فلعل نحيل الأخ إليها إلا إذا كان لكم كلمة معينة تريدون قولها. نعم، بالنسبة لما ذكره ليس دليلاً في إنقاذ بآية محكمة. نعم، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه، ونفذ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، ونفذه أصحابه بعده. وأهل العلم لهم معيار يعرفون به هل الحكم باق أو منسوخ، وهل هو من واضح الدلالة أو من خفيها. فإذا صاحب النص عمل واستمر في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين، فهذا دليل على أن النص واضح الدلالة وأنه غير منسوخ، باق غير منسوخ. وقد نفذ ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كما ثبت في الصحيح في قصة معاذ بن جبل وأبي موسى لما أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فكان لكل واحد منهما فسطاط يزوره فيه صاحبه. ثم إن معاذا جاء يزور أبا موسى فرأى رجلا مسورا، فقال: ما باله؟ قيل إنه رجع إلى دينه المكروه، واليهودي كان قد أسلم. فقال: لا أنزل حتى يقتل. فقال له أبو موسى: أنزل وسيقتل. قال: الله لا أنزل حتى يقتل. فامتنع معاذ من النزول حتى قتل المرتد. نعم. ونحيل الحلقة أيضا شيخ في تفصيل كثير. نختم بهذا السؤال الآخر فيما يتعلق بدعم الدول الغربية في قتال المسلمين. لا يحل للمسلم أن يظاهر كافرا على المسلمين في أي حرب، لكن إذا كانت الحرب دينية فتكون المظاهرة ناقضة من نواقض الإسلام، وإذا كانت الحرب دنيوية لا تكون ناقضة من نواقض الإسلام، لكن تكون محرمة. فلا يحل للمسلم أن يقاتل المسلم ولا أن يساعد من يقاتله، فضلا عن أن يكون داعما للكافر في قتال المسلم. كرمك الله شيخنا، سنضطر إلى أن نقف لانتهاء الوقت، وسنستفتح إن شاء الله الحلقة القادمة بمناقشة بعض الممارسات الجهادية كالتمثيل بالجثث وقتل الأسرى وغيرها إن شاء الله، ونرجو أن ننتهي غدا بحوله تعالى. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، وشكرا مرارا لشيخنا الجليل على ما أفادنا به. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسوم وجه الحياة، وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم.